تخيل انك انت ذنوبك تبقى عامله زي الانقاض اللي فوقيه، والتوبه الى الله والخوف من الله هو عمليه رفع الانقاض. يبقى نرفعها ولا لازم نرفعها بسرعه؟ لازم نرفعها قبل ما نهلك. ده في الدنيا. تخيل يوم القيامه بقى، تخيل عقوبه ذنوبك وانت واقف بتوزن اعمالك على الميزان. انت عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الوزن يومئذ الحق، يعني ايه؟ اصل في الدنيا انا ممكن اوزن واحد، ممكن واحد ما فيهوش اي ميزه، بس عشان فلوسه، فلوس ابوه، مركزه، الناس تحترمه، الناس بتوزنه وزن عالي، وواحد من اهل الفضل والخير ما حدش يقدره، ليه؟ اصله فقير، اصل اصل، انما يوم القيامه الوزن الحق بقى، ازاي؟ تخيل كده انك واقف قدام الميزان، جت الذنوب، اول حاجه ذنوب سنه 2001، يا دي اليوم الابيض. انت قاعد تفكر ده 2001، ده انا كنت في ثانيه ثانوي، بدايه الانبهار بالمعصيه بقى، ده الواحد عمل فيها اللي يتحسب عليه 50,000 سنه لوحده. بعد كده اتحط بدا يتكلم سيئاته، طب ذنوب سنه 2002، يا دي اليوم الابيض، ده دي كانت ثالثه ثانوي بقى الاشد، ذنوب 2003 ده اول سنه في الجامعه، الانبهار بالمعصيه والجري وراء المعصيه، ذنوب سنه 2004 ده ثاني سنه لما الواحد بدا يفهمها وبدا يحب وبدا يطلع الرحلات، بقت ثالث سنه الشمس والهوى، ذنوب سنة 2005، يا إلهي اليوم السنة اللي الواحد فقد فيها وبقى فاضي، قاعد في النهار قاعد يعصي ربنا، جه الواحد في الآخر بدأ يتخنق من المعصية بدأ يرجع، ذنوب 2006، السنة اللي الواحد بدأ يتوب فيها بس لسه كان فيه معاصي كتير ما شافهاش، 2007، 2008 كفاية خلاص، طب خلاص عايزين إيه؟ 2010، 2015، سنة سنة تتوبها قاعدة تتحط، وأنت بقى ما تقول كفاية، مين اللي هيقول لك كفاية؟ لآخر لحظة من عمرك، لآخر ذنب في عمرك، هيتحط في كفة السيئات، ووجدوا ما عملوا حاضرا. كم مرة افتكرت أول ليلة في القبر وأنت قاعد لوحدك وبكيت؟ كم مرة افتكرت الصراط والميزان وبكيت؟ كم مرة افتكرت أسوأ ذنب عملته في حياتك وبكيت؟ وأنت كم مرة افتكرتيه؟ وكل يوم بنستغفر ربنا منه ولا لأ؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا يا جماعة، يعني الذنب بتاعك هيجي مجسد ويتحط في الميزان، اللي كان الربا، الفلوس بتاعت الربا والأكل اللي كانوا كله يتحط في كفة السيئات، كل علبة سجاير اتشربت هتتحط، كل علبة مكياج اتحطت هتتحط، كل غيبة اخترتي واحدة صاحبتك فيها، صاحبتك هتيجي بشحنها ولحمها كده زيها بالظبط تتحط، ليه؟ أصلك أنت كلت لحمها ميتة، فتيجي وزنها كأنك أنت كلت لحمها ميتة، اللي بنى بيت من حرام واللي اشترى عربية من حرام، البيت بتبله بخرسانته، بالحديد المسلح بتاعه، بالعواميد بتاعته يتحط في الميزان بتاعه، في كفة السيئات، اللي بر أمه وأبوه، اللي جاب هدية لأمه وأبوه تتحط، قال لها طيب، اللي كفل يتيم المشوار والتعب والاكل اللي جابه يتحط في كافه الحسنات، انت متخيل فرحتك ساعتها بكل عمل صالح عملته؟ انت متخيله قلبك ساعتها بكل عمل سوء اتكسف قدامك واتحط قدامك؟ انت متخيلين الموقف ساعتها يا جماعه؟ متخيلين وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون؟ متخيل اللي راح لاسره فقيره كل درس حضرته، سواء جبت عربيه بنزين العربيه او جبت تاكسي فلوس التاكسي، كل خطوه حطيتها وكل دقيقه وكل كلمة سمعتها وكل مجهود بذلته كل ده في ميزان حسناتك، ووجدوا ما عملوا حاضرة. موقف الناس بالوزن ممكن تقف على حسنة في الاخر، حسنة واحدة ممكن والله، والرسول قال لنا كده ممكن تقف على حسنة واحدة في الاخر، حسنة يعني ممكن قعدتك اللي انت قاعدها الوقت دي تفرق معاك يومها كتير قوي، ممكن الصلاة اللي انت هتديها بعد الدرس تفرق معاك كتير قوي، ممكن العبادة اللي انت ناوي ترجع بالليل تأديها لله بخضوع وخشوع تفرق معاك كتير قوي. ساعتها لو وقفت على حسنة بس انا لقيتها الحمد لله، امي هتديني اللي انا عايزه، امي ده اللي ياما جاعت عشان تاكلني، ده اللي ياما سهرت لما تعبت اقل تعب عشان راحتي، ده اللي ياما حرمت نفسها عشاني، ده اللي كانت بتحبني حب ما حدش قدر يوصفه في التاريخ كله، ده اللي كنت انا اغلى حلم في حياتها امي هي اللي اروح لها، تروح لامك تفاجئ الصدمه المذهله ان امك بتقول لك نفسي نفسي، طب ابويا حبيبي نفس الصدمه، طب ابني حبيبي اللي شقيت عمري عشان اعمل له شقه وعربيه وسط اصحابه ولبسه لبس نظيف وادي له مصروف كبير، نفس الصدمه، طب مراتي، طب اولادي، طب اصحابي، نفس الصدمه يا جماعه. يوم المفاجآت وساعه المفاجآت، ساعه الوزن على الميزان، تخيل كده واحد جه حديث المفلس، اتدرون من المفلس؟ من ياتي بصيام وصلاه وزكاه ثم ياتي وقد شتم، تخيل الراجل ده المثال حسوا ايه؟ تخيل جي كده اتحط الاول للصلاة، الله اكبر، ده الفطور، زكاة كمان، الله، كمان صدقة، كمان قيام ليل، كمان كمان قعد الطب الطب الطب، بدأ يفرح ويطمن. فجأة بدأ يتاخد من الميزان بتاعه، ايه؟ يتاخد ويتحط في ميزان واحد تاني، يتاخد ويتحط في ميزان واحد تالت، يتاخد ويتحط في ميزان واحد رابع، ووزنه عاد يخف يخف يخف لغاية ما الكفة شطبت. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ شوية وجات الصدمة الثانية، بدأ يتشال السيئات بتاعته، بتتحط كفة السيئات بتاعته. طب ليه؟ أكبر مصيبة انك تيجي يوم القيامة تلاقي سيئات انت ما عملتهاش في كفة السيئات بتاعته، تلاقي سنة انا ازاي؟ ده انا عمري ما بصيت لواحدة، ده فلان اللي شتمته ترك من ذنوبه، تلاقي تبرش، تبرش يعني لعنة من الله، انا كنت مراقبة، ده فلانة اللي تكتب فيها ذنوبها كتبيها، تلاقي مخدرات، ده انا عمري ما شفت سجارة حتى مخدرات ايه؟ لا لا، ده فلان اللي انت اتريقت عليه قدام الناس، وضحكت الناس عليه، ترك من ذنوبه، يا ترى بتستنى الوقت يا جماعة شكله ايه؟ يا ترى الميزان شكله ايه؟ تخيل حديث البطاقة، الراجل اللي قاعد يحط له ذنوب، شكلها كانت واحدة متبرجة من المتبرجين اليومين دول، ذنوب ذنوب ذنوب ذنوب لغاية ما 99 صحيفة مالوا كفة السيئات، والحسنات صافية خالص بيضة مفيش فيها حسنة واحدة. ربنا يقول له ألك حسنة لم يكتبها حفظتي؟ لا يا رب. مفيش مرة قعدت جلسة الضحى؟ لا يا رب. مفيش مرة حضرت درس؟ لا يا رب. مفيش مرة سمعت شريط أو كفلت يتيم؟ لا يا رب. مفيش مرة عملت خير في حياتك؟ لا يا رب. طب في ذنب من الذنوب اللي في 99 صحيفة دول اتكتب عليك غلط؟ لا يا رب. كل بصة مكتوب عليك بصيتها؟ اه يا رب. كل غيبة مكتوب عليك اختبتها؟ اه يا رب. كل مصيبة مكتوب عليك عملتها؟ اه يا رب. طب انت اللي بسالك بطاقة، بطاقة ايه بقى اللي هتنفع معك؟ البطاقة بتاعت لا اله الا الله تتحط؟ تقول لي شيل 99 صحيفة، تخيل الاحساس. محدش يا جماعة يقول ده كلمة لا اله الا الله، كان ابو طالب قالها وخلص، مع عبد الله بن ابي بن سلول قالها، لا، ده اليقين اللي في قلبك، اليقين اللي احنا لو كشفنا القلوب اللي قدامي دي كلها وبصينا قبل ان نجد 10% فيها فيها اليقين ده، اليقين يا جماعه عشان تعرفوا خطوره السلسله اللي احنا ماشيين فيها، مقام واحد من المقامات اللي احنا بنتكلم عنها يتحقق في قلبك يطيش 99 صحيفه سيئات قدامه. ولكن لو المقام ده اتحقق فعلا، لو المقام ده، يا ترى المتبرجه على الميزان هيبقى حلال ايه؟ يا ترى خارجه واحده بس التبرج؟ يا ترى ادعي الى الله، تخيل واحد كده قاعد فجاه حسنه وراحت انا ما قمتش الليل ده كله يا رب، انا ما ذكرتش الذكر ده كله يا رب، انا ما عملتش كل ده يا رب، ده ده حسنات اللي التزموا على ايديه. تخيل المسبسب في الدين ده ساعتها والميزان قاعد يتذبذب كده، هيبقى حالته ايه؟ ترك الصلاه، عق الوالدين، كل دول هيبقى حالتهم ايه على الميزان؟ لازم نفكر يا جماعه، يوم القيامه الذنوب، ذنوبك هتبهت على كل حاجه، هتبهت على ريحتك. مش الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان كل واحد بيعرق يوم القيامه، وفي واحد العرق على قد رجله، واحد العرق لغايه وسطه، واحد العرق بيلجمه، هو العرق ده على قد ايه؟ ها؟ على قد الايه؟ الذنوب. يعني العرق ده ذنوبك خرجت في شكل عرق، يعني كل عضو على قد معصيه ربنا بيه بيعرق لغايه. تخيل انك في الدنيا اتحطيت في حمام سباحه عرق، تخيل الواحد يوم القيامه يبقى حالته ايه؟ يبقى ما هي يا جماعه ده معناه ان الذنوب دي كيفه، ولكن احنا مش شاملين ريحتها. محمد بن واسع لما كان بيقول لو ان للذنوب رائحه لاش لما استطاع احد ان يجالسني، فهمها صح؟ الذنوب ليها ريحه بس مش هتبان غير يوم القيامه. يا ترى لو انت شميت الوقت ريحه قلبك هتبقى ايه؟ ريحه كل عضو من اعضائك هتبقى ايه؟ يا ترى لو انت شميت بمقياس الاخره هتبقى ايه؟ شكلك يا جماعه مش ريحتك بس هتشهد عليك، مش ريحتك بس، شكلك هيشهد عليك. تخيل المؤمن وهو خارج يوم القيامه كده شكله مبهر، المؤمن اللي طاق اللي عرف طريق ربنا، وشه منور وايديه ورجليه منوره، ليه؟ الوضوء، بقه ده ريحته مسك، ليه؟ الصيام، لابس تاج على راسه، ليه؟ كان حافظ القران، معاه واحد مش راضي يسيبه ابدا، ده مين ده؟ القران، لان كان له علاقه قويه بالقران، فمعاه واحد مش راضي يسيبه ابدا، زي بالظبط في لجنه شفا وكده شديده قوي، يوم جاي استاذ كبير يقول لك انا معاك طول اللجنه مش هسيبك، يفضل مرحله مرحله لغايه ما يعديك من كل اللي جاي، اهو بالظبط القران بيعمل معاك كده اهو يوم القيامه، بالظبط. تخيل سحابه بتصلي له من فوق، ليه؟ صدقته، وكمان لو حافظ البقره وقال عمران. تخيلوا يا جماعه الملائكه وهم بيلفوا حواليه ما بتسيبوش، تقعد تلطف فيه وتقعد تمتع فيه وتقعد تبشر فيه لغايه ما يقعد يضحك، فوز تأهل المحشر. إنما الصنف الثاني بقى المتكبر خارج قد الذرة أمثال الذرة يصق لسجون في جهنم يدوسوا أقدام الناس في المحشر لأنهم مش شايفين. طب أمال الحرامي بقى اللي سرق وكل واحد على قد السرقة اللي سرقها فينا سرقت كل واحد على قد ما سرق. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يأتي أحدكم يحمل شاة لها شاة والشاة كمان الصغاء بتاعها واضح في أرض المحشر يحملها على عنقه يقول يا محمد اقول لا املك لك شيئا قد بلغت ولا يحملني ولا يأتيني احدكم يحمل بعير لها رغاء على عنقه يقول يا محمد اقول لا املك لك شيئا قد بلغت. ده دلت امال اللي سرق فدانين يطوقهم من سبع اراضين حوالين رقبته. امال اللي حمل المعاصي وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. كل واحد على قد ما عصى الله سبحانه وتعالى على قد ما هيشيل. الله اعلم كل واحد هتبقى شيلته في الوقت ده شكلها ايه يا جماعة. شوفوا خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوف الملائكة. الرسول عليه السلام مر على الصحابة فقال لهم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلبستم بالنساء على الفرج واقصت السماء وحق لها ان تقف. الملائكة من كتر الخوف من الله كلها في وقت واحد مستمرة في العبادة للنهار لغاية ما السماء عملت زي سقف ارض كده الف او الفين واحد قاعدين يصلوا عليه ويسجدوا ويركعوا بدأ يتبين من كتر الثقل. ده من خوف الملائكة من الله رب العالمين. قالت فاطمة بنت عبد الملك والله ان كان في امة محمد لمن هو اكثر صلاة وصيام من عمر ولكن ما رأيت اثقال الله منه ان كان لا يذكر الله في الليل فيبكي حتى اقول يصبح المؤمنون ولا امير لهم. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول والله ودت ان لم تلدني امي ودت اني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. يا ريت ربنا ياخد هجرتي وعبادتي وقيامي وانفاقي وجهادي وصحبتي الرسول الله وكل تضحياتي وما يعاقبنيش بالذنوب بتاعتي. ده مين؟ ده عمر بن الخطاب. عكس الاستهتار اللي احنا من عدة ايام ماشي في الشارع كده فلقيت واحد كده ضرب شعره جل في صورة كده وعمل قصة شكله ما ينفعش يعملها غير عند الكوافير ولا حاجة وبرضه قصة بجنب كده ده ايه ده واحد بيغني للمشكلة التاريخية بتاعت الشعب المصري الحب ولا ايه. فبصيت فلقيت العنوان اللي مكتوب جنبه غريب قوي صلوات الله هم وصلوا الحب بعض ان هم يعبدوا بعض خلاص ولا عنوان ديني خالص. ببص على اسم الشركة المنتجة لقيتها شركة اسلامية. لا ده ايه ده يا جماعة. ببص اشوف الموضوع ايه لقيته شريط اغاني اسلامية. الله اكبر يا اكبر. ده البص في وشه ممكن يقفل قلبك. ده بالك لو سمعت الاغاني بتاعته. الله اعلم فيه انا ما سمعتش اللي جوه. ولكن ايه ده يا جماعة لو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقال ايه ده قالوا له ده بيغني لك ولا بيغني ربنا يا رسول الله. يا سلام ده موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه. يعني هم قاعدين افسدوا في الدنيا افسدوا في الدنيا زهراء مالكوش دعوة بدين ربنا. ليه اللي استهتار بدين ربنا للدرجات. هنغني ربنا بالرقة والسجط هنغني الرسول الله بالرقة والسكتكة يا جماعة هنغني الدين ربنا بالرقة والسجط يا جماعة مالكوش دعوة بدين. الفساد قاعد ينتشر لغاية ما افضل الدنيا كلها وجاي على الدين بدأ ينسحب على الدين. القشرة اللي احنا بنغلف فيها شهواتنا دي مش هتخيل على ملك الشمال ولا هتخيل على منكر ونكير في القبر. محدش هيتخيل على ربنا سبحانه وتعالى. ايه يا جماعة ده ايه مش كلام. انتوا عايزين قول مين عايزين قول. لما تيجي تشوف سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول لا يجتمع حب الغناء اللي المعارف يعني حب الغناء وحب القرآن في قلب عبد المؤمن. ابو بكر لما سمعوا قال ده مصبر الشيطان. ابن القيم لما سمعوا قال ايه قال انه بريد السنة الحاجات دي بريد السنة. الامام احمد قال انه ينبت النفاق في القلب. الامام الشافعي قال انه له محرم. الامام قاعدين نجيب كل الامام الاربعة واقوى العلماء السلف والامام القرطبي لما كان بيقول انه محرم بالقرآن والسنة والامام ابن الصلاح لما قال انه بالاجماع محرم قاعدين نجيب الاقوال دي كلها ليه. والامام ابو مالك لما قال انما يفعله عندنا الفصاص وابو حنيفة قال سماعه فصاص هو كل الناس دي كانت غلط؟ ابن مسعود غلط؟ وابو بكر غلط؟ والرسول في البخاري لما قال لا يستحلن اقوام من امتي الحرة والحريرة والخمرة والمعازف، الرسول حد يقدر يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والائمة الاربعة غلط، وابن القيم غلط، والقرطبي غلط. يا جماعة ليه الاستخفاء في دين ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه نستخف في دين ربنا لكذا حد؟ ليه ده احنا بنتكلم عن الله وعن رسول الله؟ الخوف من عاقبة الذنوب في الدنيا وفي الاخرة. في نوع ثالث من الخوف بقى، ده النوع ده الشجرة بتاعته كبيرة قوي، والشجرة بتاعته يعني لازم ان احنا نقوي تحتها شوية. يا جماعة الخوف من سوء الخاتمة. احد الزكاسي كان راكب مع اخ، فبيقول له اعجب ما رأيت في حياتي، ماشي وعربية لاغر صخمة ماشية، العربية دخلت على صف عربيات على الرصيف، عجنته طبقته، خلت العربيات دي كلها باللي فيها صفيح، فبدأوا يشوفوا العربيات ويشيلوا اللي فيها بسرعة، لقوا عربية معجونة نازل منها دم، قاعد يتسرب منها دم، شالوا الصفيح او فتحوا العربية لقوا شاب وفتاة عاريين كانوا بيسدوا في اللحظة دي. في هذه اللحظة استخفوا بنظر الله، استخفوا بنظر الله سبحانه وتعالى، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. عملوا حساب رقبة البشر ولكن ما عملوش حساب رقبة الله سبحانه وتعالى. تخيل، انت عارف عن ايه خاتمة سوء؟ لما احد النساء ربنا ابتلاها بمرض وكانت بتتألم، راحت في غيبوبة يومين، استيقظت من الغيبوبة نطقت انها بتكره ربنا والعياذ بالله، ماتت في هذه اللحظة. تقابل ربنا دي ازاي؟ احد الدعاة كان بيقول بعينيه وبجديه شاهد عياه ماشي بالعربية بتاعته، العربية صغيرة ولد وبنت يعني راكبين وبيجروا فيها، العربية دي هي اللي نزلت تحت عربية مقطورة اتهرست تحتها، الداعية ده وقف العربية بتاعته ونزل بسرعة يجري عليهم، فلقى الشاب يلفظ انفاسه الاخيرة، فبيقول له قل لا اله الا الله، قال له انا بكرهه والعياذ بالله، ثم مات في هذه اللحظة. ما هيحبوا ازاي؟ واحد قعد طول عمره ما بين الاغاني وما بين النساء وما بين السنة وما بين المعاصي، هيحبوا ازاي؟ قلبه هيستقبل حب الله ازاي يا جماعة؟ ما ينفعش. لو انت قطعت ربنا مش هيقدر تحبه ولا تقدر تعظم، قلبك مش هيقدر يحس المعاني العالية دي، هيبقى مشدود للطين تحت، ما يعرفش ان هو يطلع فوق. الخاتم خواتيم السوء اللي بيغسلوا الناس اللي بتموت بيشوفوا حاجات عجيبة. تخيل تلاقي واحد شاف كده زي الشمع من شدة البياض، بعد ما يموت وانت بتغسله جسمه كله يظل ابيض زي الشمع اللي وشه يبقى اسود كالع والعياذ بالله. يعني بيشوف خواتيم السوء. عملنا حساب خواتيم السوء؟ عملنا حساب ان احنا لازم نعيش على الطاعة عشان نموت على الطاعة؟ انت عايز تموت على ايه؟ عيش على اللي انت عايز تموت عليه. الخوف من النار، النار اخطر حقيقة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركش صلاة واحدة الا واستجار بالله من النار فيها، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، كل صلاة بعد التحيات قبل ما يسلم عليه الصلاة والسلام، شايف رعب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، يبقى انت خوفك منها يبقى ايه؟ الخوف من النار ومن القيامة. النار يا جماعة، تخيل واحد داخل جهنم والعياذ بالله بعد 50,000 سنة في ارض المحشر ما داخش فيهم اي لقمة ولا لقطة مية، الجوع بتاعه شكله ايه؟ والعطش بتاعه شكله ايه؟ عشان كده بيدخلوا جهنم والعياذ بالله، عايز ياكل جعان، انا عايز اي حاجه حتى في وسط النار ده ايه؟ فيؤتى بطعام من ضريع بعد قد ايه بقى من توسلات؟ بطعام من ضريع لا يسكن ولا يغني من جوع، طب ما هوش نافع جعان بيستخف بيتوسل، فيؤتى بطعام في غصه يقف في الحلق لا يدخل ولا يخرج، يفتكروا انهم كانوا في الدنيا لما لقمه تقف في الزور بيشربوا عليها ميه، يستغيثوا بالماء فيغاثوا بماء كالماء يشوي الوجوه من البخار بتاعه، بس لو نزل في البطن يسهر به ما في بطونهم والجنود والعياذ بالله. طب لسه جعليه هيعملوا ايه؟ يجي هنا دور الزقوم. تخيلوا شجرة الزقوم دي ايه؟ ده شجرة الارض اللي نبتت فيها قعر جهنم، المية اللي اتهوت فيها الحميد، الصديق بتاع اجساد اهل النار نازل متساقط عليها وعلى اوراقها وثمرها. تخيلوا انها شجرة وسط جهنم وما اتحرقتش، يعني حرارة ثمرها اعلى من حرارة جهنم والعياذ بالله. ايه الجوع اللي خلاهم يظنوا ان الشجرة بتاعت الزقوم دي اللي هتصفي الجوع بتاعهم؟

او لا يكن. يعني يا جماعة عدوة الشيطان دي ما استثنتش مخلوق. ما فيش واحد اوعى تفتكر انه يرحمك او هيرقب فيك او في واحد من اللي قاعدين معنا الشيطان يقول لا ده هزيمة مش هيرحم حد. اوعى تفتكر انه نسي واحد. خطط الشيطان للاطلال ما استثنتش واحد مننا على الاطلال. لكم كلكم عايز كله كده يتشال زي ما هو يكتبوا في جهنم والعياذ بالله. ان الشيطان لكم عدو اثر من اثار بني اسرائيل اللي هو اثر برصيصة العابد. لما قرأته حسيت فعلا الشيطان ممكن يعمل خطة شكلها ايه عشان يضل عبد من عباد الله. الشيطان مش عارف يعمل له حاجة. مين يقتل له؟ واحد من الشياطين طلع راح الشيطان جنب صومعة برصيصة اللي قاعد يعبد ليل نهار تمثل في شكل عبد صالح وسابه احد جنبه يعبد 24 ساعة اكتر من عباد برصيصة اضعاف. كل ما يخرج برصيصة عشان يستريح يلاقي ده قاعد يعبد لغاية ما انبهر بيه. فمرة الشيطان دخل له قال له علمني مما علمك الله. قال له انا اللي علمك ده انت اللي تعلمت احسن مني مليون مرة. قال له طب انا هعلمك اسم الله الاعظم. شوف الشيطان ممكن يمكر بالعبد ازاي وعلمه اي اسم غلط. وبعد كده بدأ الشيطان يروح للناس يمسها فيبدأ الناس عايزة حد يقرأ عليها او حد يعالجها تروح لبرصيصة. اول ما برصيصة يقول الاسم اللي علمونه يقوم الشيطان صالح يقوم برصيصة يعتقد ان معلم اسم العظم والناس تزيد وتزيد على برصيصة وبدأ الموضوع يتكرر لغاية ما راح ومس امرأة فاتنة الجمال وداها قرأ عليها مخرجش قرأ تاني مخرجش قرأ ثالث مخرج لاحتبوها جنبه بقى عشان تعبد عشان تنضف شوية فلما يقرأ عليها يخرج الشيطان اللي فيه. بدأ بعد كده يصرعها كثيرا امامه وتبدأ تتكشف امامه بدأ يستدرجه لقيت ما وقعه في الزنا. انت جديد؟ طب وبعدين يعرفنا الزنا ايه؟ طب والحل؟ قتلها. طب وبعدين هيشوفوا الجزء اتفنها ده فنها. راح للناس عرفهم مكان الجزء. الناس طلعت مين اللي قتلها؟ برصيصة. راحوا البرصيصة عارف ان هم يقبضوا عليه اعمل اسكت لي وانا نجيت منهم. سجد له سابه دخلوا عليه قتلوه مات على الجثة. انا بقول لكم القصة دي ليه؟ عشان تعرف الشيطان ممكن يعمل ايه عشان يضل عصر كي وصفت وعشان تعرف ده عشان تعرف تفكيره. يا جماعة معاهد اعداد الدعاء دي مفيش حاجة في معاهد اعداد الدعاء بتاعت الابلسة اللي بتعلمه فيها ازاي يضل بني ادم. يا جماعة اخطر خطة عملها الشيطان انه قدر يضيع الدنيا من غير ما اي حد مننا يحس ان هو موجود اصلا على الاطلاق. خطط ورا خطط. اول خطة بيعملها خطة الرصد انه يبدأ يرصدك. اول حاجة لأقعدن له بصراطك المستقيم. الاول هقعد اشوف مدخله ده مدخله البنات وده الفلوس وده المنظرة وده ما يحبش حد يشتمه من اصحابه ودي الموبايلات. بدأ تخيل انك انت مع طفل عنده 10 سنين وما انتش شايفه ممكن يبهدلك. ما انت ما انتش شايفه. لو طفل 5 سنين يبهدلك لو انت مش شايفه. هو الشيطان انت مش شايفه يبدأ يرصدك ويجيب تقارير عنك ويعرف تقاريرك قبل ما تعصي ويعرف اللي انت ماشي معاهم ويعرف مداخل اهلك ومداخل اصحابك ومداخلك عشان بعد كده يشوف المدخل اللي هيدخل لك منه. بدأ يفشل يبدأ يحاول يشوف لك سكة يوصل لك فيها. فوسوس إليه. إليه دي يعني شاف له طريق يمشي إلى آدم من خلاله. يدخل لك من والدتك. شاب التزم جديد بيقول لي أنا يعني أنا كنت مذاكر قبل كده. الوقت لما التزمت بقيت عامل ورد عبادة يوم الورد مذاكرة. أهلي زعلانين من ورد العبادة عايزين أخليك كمان للمذاكرة. يعني ده هو ما كانش بيذاكر أصلا. ليه الضغط عليه؟ يروح لوالدي يروح لوالدك ابنك هيخرج عن طوعك يا تطرده يا يسمع كلامك يروح يعمل لك مجلس عيله تحس انك عارفه قفص وعارفه تفهم تفهم تفهم يروح لاصحابك صاحبه هيضيع ما يسيبهاش افرض فشل يبدا يدخل لك من سكه التلبيس بقى ازاي؟ يبدا يحببك في طاعات ويفتح لك طاعات ورا طاعات. ليه؟ اصله عارف ان احتمالك بسيط هيقعد يحمسك لطاعات ورا طاعات ورا طاعات لغايه ما الدنيا تتكربش تلاقي نفسك ما عدتش قادر تتعقد وتقع او يشككك في نيتك. ياما ضيع خلاص الجماعة على الناس بسبب النية. ياما ضيع ناس في الدعوة وسيبهم الدعوة بسبب الشك في النية. بعد خطة الرصد يبدأ يدخل في الخطة الثانية خطة التسجيل. الحب بقى اكتر فتنة الشيطان بيوقع الشباب فيها. ليه يا جماعة؟ ليه الشيطان اكتر فتنة بيوقع الشباب فيها الحب؟ اصل الحب ده بيحول الشاب ان قضية رسالة حياته الوحيدة البنت دي ان يوصل لها. دي هي كل حاجة في الحياة. حما لكش من قيمة من غيرها. لو ما وصلت لهاش اضيع. وفي الغالب ما يوصل لهاش ينسحر يا اما يحبط ويبقى هو عايز يلغيك للوجود.

انا دلوقتي بقول الكلام ده وعايز كل واحد منكم يشوف الشيطان دخله منين. كام الطرق اللي احنا قلناها دي الشيطان دخلك في ايه منها؟ ضحك عليك في ايه منها؟ الشيطان يا جماعة، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. الخطط اللي انا قلتها دي جزء صغير قوي، لازم تشوف ضحك عليك بيه عشان تعرف الكون اللي دخل او الكون اللي قطعت الشبك دخلت منين. ده الخوف من الشيطان. في نوع تاني من الخوف، الخوف من الفتن. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ تعرض الفتن على القلوب قلبا عودا عودا عودا عودا. يعني ايه؟ يعني فتنة ورا فتنة. اوعى تفتكر انك هتستريح وانت في الدنيا. الفتنة تجيلك نجحت فيها ما تستريح، ده هتروح تلبس لك صوت تاني وتجيلك تاني، قضيتها برضه وضحك ونجيت منها هيجيلك. انت عامل زي واحد هو حصن ومليون عدو عايزين يدخلوا له، كل ما عدو يجي يهجم عرفت ترده هيجي عدو تاني، رضيته عدو ثالث، واللي لسه رضيته ما يقفش ده هيجيلك في شكل تاني. كانت ايام المعصية البنت عايزة تتكلم عادي خلاص واضحة، لا بعد الطاعة بقى انا عايزك تهديني وعايزك تقربني من ربنا وعايزك تبقى نفس الفتنة، ولكن هتلبس لك شكل تاني. عشان كده كل واحد يوطن نفسه على الجهاد ضد الفتن لاخر لحظة من حتى الرسول استعذ بالله. كل صلاة من فتنة المحيا والايه والممات، ده لغاية الموت الشيطان مش هيسيبك، هيحاول يفتنك وانت في اضعف لحظة في حياتك لحظة الموت. يبقى اذا اوعى اوعى تستريح ولا تظن انك انتصرت على الفتن ابدا. عشان كده بل عمل نبعوراء واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. الشيطان ما صدق انه جه بس وقع وقع بسرعة. تعالى يا حبيبي قبل ما ترجع تتوب ولا تفوق تاني. الشيطان لا يئس منك ولا مني ولا مني ولا هيئس من مشايخنا ولا مشايخ مشايخنا. والله يا جماعة الشيطان واقف هنا مستنيني انا وانتو بره هنا اهو، مستني كل واحد مننا زي ما هو مستنيك مستنيني بالظبط. اوعى تفتكر ان الفتن ممكن انك انت تنجو منها لحظة حياتك. هو ده لازم توطن نفسك على جهاز الظهر. في قلوب عندها اثم ايماني، عارفين الاثم مفيش مناعة، اثم بس ايماني، مفيش مناعة ضد اي فتنة. اي فتنة هيدخل فيها لازم هتعور له قلبه، لازم هيخرج منها بشر. وفي قلوب تاني الايمان فيها كشجرة اصلها ثابت. تيجي فتنة النساء تهز بشجرة الايمان في قلبه، والله لو هزت لغاية بعد بكرة. تيجي فتنة البلد ما بيتهز، شجرة اليقين في قلبه والايمان اصلها ثابت. مش قد ايماني بقى، ده مناعة ايمانية بالغة، تحس ان اي فتنة مهما هزت يوم ما تهز قوي هتوقع ثمار الشجرة الطيبة في القلب. تحس بحلاوة في الايمان اكتر واكتر لما الفتن تيجي لك في قلبك. احنا عايزين قلبنا يبقى شكله يا جماعة، عايزين انهي قلب من القلوب دي؟ عايزين ايه؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيترقى سيدنا حذيفة انه يقول له الرسول قال له انه منافق ولا لا؟ خايف ان نفسة النفاق تشفق في قلبه وهو مش واخد باله. خايف اصل ايه بالظبط؟ زي واحد عنده ارض خايف ان الحشائش الضاره تيجي في اي وقت، فقعد باستمرار يراقب يراقب. انت بتراقب قلبك، انت بتتابع قلبك، انت راقبت قلبك. اخر مره راقبت قلبك انت وشفت فيه النفاق ولا لا؟ وفي علامات خطر ولا لا؟ انت ابن ابي مليكه يقول ادركت 30 من اصحاب رسول الله كلهم يخافوا على نفسه من النفاق، كلهم يخاف على نفسه من النفاق. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن جاءت الى الدار ابتغاء الله ورسوله فمجيئها الى الله ورسوله، ومن جاءت لدنيا تصيبها او عرف يراها فيتزوجها فمجيئها الى ما جاءت اليه. نيتك، نيتك دي ممكن تخليك مع رسول الله في الجنة وممكن تخليك اول ما تصعد بهم النار والعياذ بالله. فيجب ان احنا يا جماعة نراقب قلوبنا. يعني ادم دخل الجنة وخرج منها تاني مهما طلع، مهما قلبك طلع، مهما ايمانك فات. افتكر الكلمة دي بس، ادم دخل الجنة وخرج منها تاني. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، يعني اخر عنصر معنا الليلة يا جماعة في درس الليلة، عنصر مهم جدا، هو قاسي جدا، هو وقفة مع النفس.

اللي يروح صلاة الجمعة من بكر وابتكر، يعني يروح الساعة 7 او 8 الصبح، وغسل واغتسل، يعني الهدوم اللي رحت فيها تكون غسلها، الجلابية اللي هتروح فيها تكون غسلها في اليوم اللي قبله، يعني تروح لحاجة مغسولة مش لابسها في اليوم اللي قبله، واغتسل يعني استحمى بقى واغسل شعرك انضف جامد يعني، وحط عطر كده وتسوق، يبقى تستحمى وتلبس هدوم مغسولة ومكوية وتنزل الساعة 7 8 الصبح، ومشى ولم يركب، روح لمجمع الرحمن، روح لمسجد بعيد، ده الخطوة بسنة، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، يعني قعد قدام الامام ثم صلى، قعدت تصلي، يعني انت مثلا هتروح مثلا 4 ساعات تصلي منهم شوية على قد ما تقدر يعني، وصلى ما شاء الله له ولم يلغو واستمع وانصت، كان له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها، اجر سنة. ثالث حديث في فضائل الاعمال سمعته في حياتي بعد حديث ليله القدر وبعد حديث الصلاه في الحرم ب 100,000 صلاه، رواه ابن ماجه والنسائي وابو داود والترمذي والالباني، يعني يا جماعه الحديث ده حديث صحيح، فخدوا بالكم حديث في غايه الخطوره، ده بديل اسبوعي عن ليله القدر وبديل اسبوعي عن الصلاه في الحرم، ايه رايكم؟ مين اللي يطبق الحديث ده ويبقى خد 8,000 جنيه صدقه اللي هي البدنه، ويبقى خد في نفس الوقت ساعه الاجابه اللي هي القول الناس في الاجابة هو بيصلي قبل ما الامام يطلع المنبر، ويبقى خد ثواب، شوفوا بقى كام سنة موقف مين يطبقه الجمعة دهيت ان شاء الله وياخد هذا الكتاب. لا احنا عايزين الناس اللي ورا هنا وكده، احنا يعني الاخ اللي لابس لبني، ايوه انت. طيب الكتاب الثاني كتاب الى الهدى ائتنا، ده بقى الاربع بتاع الشيخ محمد يعقوب، الى الهدى ائتنا كتاب في غايه الفضول، مين يطبق ده هي برضه يوم الجمعه وياخده؟ لا ما الناس اللي قدام دول اللي رفع ايده امام الله، انت رافع ايدك عشان كتاب؟ اوعى هتطبقها هتطبقها خلاص اتورطت. مين يطبق ده؟ طب حضرتك الجلابيه دي ايه؟ ايوه ايه؟ ده مصحف بالمعاني الكلمات وبلونين وحاجات كده حلوه. لا بس المصحف بقى يوم الجمعة بس، ويصوم الاثنين والخميس ثواب. طب استنوا انتوا الاثنين بقى، طب خد حيوة. طب الناس اللي ورا يا جماعة بقى، ايوه الشباب اللي ورا اللي وقت هو ها، يوم الجمعة واثنين وخميس اخر واحد، انت بتفتحه تنزلها تاني ليه؟ ايوه انت اللي عامل علامة النصر في صفحه ده، انت ايوه اخر واحد ورا على طول، ايوه ايوه انت ايه؟ لا اللي خد الايمان اولا يا جماعه اديه للراجل الطيب ده، حرام عليك اهو معاك اهو، ايوه دول دول انت كده والله يا حبيب قلبي انا مطلعها ليهم، معلش خلاص. طيب اثنين وخميس ويوم الجمعه الركن اللي في الاخر ده اهو الناس اثنين وخمسة. طيب اللي رفع ايده واقف ده هناك، ايوه انت انت ابو نضار، ايوه انت. اخر كتاب، لا لا استنوا بس استنوا بس، بالراحة بالراحة بالراحة يا جماعة، يختم المصحف الاسبوع ده هو ويعمل موضوع يوم الجمعة، الركن اللي هناك ده هو اللي محدش بص له خالص لغاية دلوقتي. طيب الاخ اللي لابس شال ابيض خلاص يا جماعة، يعني طبعا ما ينساش في الاخر قبل ما نترك هذا المقام ان احنا نذكر باخواننا الفلسطينيين اللي العالم كله اجمع على مقاطعتهم، واحتمال الدرس الجاي ان شاء الله نتكلم عن يعني مش فلسطين، اصل الجرح اكبر من كده بكتير قوي يا جماعة، هنتكلم عن حاجة القلوب محتاجاها قوي عشان تتسيقظ، بس تبع هم الواقع والهموم اللي بتعيشها الامة باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين ندعي لفلسطين يا جماعة، ندعي لها ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم حتى وان خذلهم كل البشر، اللهم انصرهم من لدنك، اللهم انصرهم نصرة من لدنك، اللهم ايدهم يوم قل المؤيد، اللهم اعنهم يوم قل المعين، اللهم انفق عليهم يوم بخل الجميع عنهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم بنصرتك، اللهم انهم قائمون على شرعك، فائدون عن حرماتك، اللهم فأيدهم وارفعهم